يعني ما رواه جماعة عن جماعة لا يتطرق إليها الكذب عن جماعة حتى إلى رسول الله الصحابة بس اللي يوصل للصحابة بس يبقى مقطع ما وصلش النبي ما يبقاش وهذا لا يكون في القرآن لا يكون في القرآن انقطاع ولا غيره وإنما المتواتر أنه ما ترويه جماعة لا يتطرق أو لا يعهد منها الكذب عن جماعة مثلها عن جماعة مش فرد جماعة عن جماعة عن جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده المتواتر وهناك من قال صحة السند يعني أن يكون السند صحيحا ولا يشترط التواتر صحة السند ممكن يكون واحد الذي روى عشان تدخل الآية بتاعت إيه آخر آيتين آخر التوبة يبقى إذا يا إما التواتر أو صحة السند التواتر أو صحة السند التواتر تربيه جماعة صحة السند أن يكون السند موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بالجماعة أو بفرد ده الشرط الأول فإذا لم يتوفر هذا الشرط قل بالك إذا لم يتوفر هذا الشرط لا فلا يسمى قرآن ما هوش قرآن لأن شرط القرآن أن يكون مين عن رسول الله يبقى اللي ملوش سند متواتر أو صحيح إلى رسول الله لا يسمى قرآن ده الشرط الأول يبقى الشرط الأول صح التواتر أو صحة السند الشرط الثاني موافقة وجه من أوجه اللغة العربية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هذا وجه من أوجه اللغة أنه يعطف على الضمير تساءلون به والأرحام يعطف على الضمير لكن في كثير عند كثير من اللغويين لا يجوز العطف على الضمير المجرور لكنه يجوز عند آخرين يبقى وجه إذا هذا طالما تواتر ووافق وجها من أوجه اللغة يبقى قرآن الشرط الثالث موافقة الرسم العثماني أو موافقة أحد المصاحف العثمانية وفق رسم أحد المصاحف العثمانية يعني لأني فلا يخاف عقباها يبقى ينفع ولا يخاف عقباها يبقى ينفع لأنه فلا يخاف في مصحف أهل المدينة ولا يخاف في المصاحف الأخرى بالفاء أو بالواو يبقى موافقة أحد المصاحف مش موافقة المصاحف أحد المصاحف يكفي موافقة أحد المصاحف العثمانية التي أرسلت طيب إذا فقد الشرط الأول فلا يسمى قرآن إذا توفر الشرط الأول وفقد الثاني أو الثالث فهي قراءة شاذة يبقى شاذة واضح يا حضرة هو كاتب له كده في الكتاب قول ان القراءات الشاذه وهي اربع قراءات فقدت شرطا او اكثر من شروط الصحه او التواتر ما كده يعني دخل التواتر في ضمن الفقد لانه في بعضهم لا يعتد بصحه السند ويشترط التواتر في بعضهم يشترط التواتر مش صحة السند احنا قلنا ايه خد بالك اذا كان في تواتر وبعضهم اجاز صحة السند وصحة السند شيء والتواتر ايه شيء صح التواتر جماعة عن جماعة صحة السند ان واحد يروي بسند متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي الذي لا يشترط صحة، يشترط التوازن ولا يشترط صحة السبب، يبقى عنده مخالفة شرط من الشرطين أو مخالفة التواتر، يبقى عنده شاذة. واضح؟ يبقى إذا أنا عندي القراءة الشاذة فخذ. طيب القراءات الصحيحة يتعبد بها، يعني نصلي بها، نتهجد بها، نقراها على سبيل العبادة. طب وما القراءات الشاذة فائدتها إيه؟ يحتج بها للغة وتؤخذ منها الأحكام. لا بلاش دي بقى مش أكثر. لا وفقت اللغة العربية بأي شكل من الأشكال. صح. صحة القراءة. صحة القراءة هو قال صحة القراءة القراءة الصحيحة يبقى لها ثلاث شروط. التواتر وبعضهم قال لم يشترط التواتر ولكن اشترط ايه؟ صحة السند. والفرق بين التواتر وصحة السند درستموه في الحديث. التواتر ما رواه جماعة عن جماعة بس مش أي جماعة جماعة سنة. لكن صحة السند السند موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الراوي فيه في مرحلة من المراحل فيها راوي واحد. يبقى ده سند صحة السند. هناك تواتر والمتواتر صحيح. المتواتر صحيح وأقوى قراءة. فبعضهم اشترط في القراءة التواتر وبعضهم اكتفى بإيه؟ بصحة. طيب اللي اشترط التواتر يبقى عنده قراءة الآحاد اللي صحة السند شاذة ولا مش شاذة؟ شاذة. اللي اشترط التواتر يبقى ما روي عن طريق الآحاد شاذ. اللي اشترط صحة السند ما روي عن طريق الآحاد عنده صحيح. عنده ايه؟ صحيح. إنما إذا فقدت القراءة شرط من الشرطين الآخرين يبقى شاذ. إذا فقدت شرط التواتر ليست بالقرآن ده مش قرآن. اللي ما جاش عن طريق النبي اللي جاء من وراء النبي ده مش قرآن. القرآن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أهو متواترا أو أحاد أو شاذ. بس إيه المتواتر ده اللي رواه جماعة وعليه الإجماع. اللي صحة السند عند البعض وليس عند الكل. الشرطين الأخيرين دول لابد لصحة التلاوة. فإذا فقد شرط من هذين الشرطين فالقراءة الشاذة لكنها ليست باطلة. ليست ايه؟ باطلة. السؤال بقى لا لا لا احنا كنا بنتكلم فيه بنسأله. طيب هل القراءات القرآنية اشتملت على الأحرف السبعة أو على بعض الأحرف السبعة؟ إذا قلنا اشتملت على بعض الأحرف السبعة يبقى أنت تتهم الصحابة بأنهم قصروا أو ضيعوا شيئا من كلام الله وتبقى مع الناس المستشرقين ومع بعض الشيعة اللي يقولوا أن القرآن ناقص. القرآن الموجود بين دفتي المصحف ده ناقص عن القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا قلت إنها اشتملت على كل الأحرف السبعة طيب ما هي أحرف؟ في أحرف ما جاتش في القرآن الآن مش موجودة يعني رويت ودونت في بعض المصاحف وليست موجودة الآن. يبقى نحل الإشكال إزاي؟ ودي شبهة من الشبه التي يدخل بها الآن في القنوات الفضائية عفنة تتمسك بهذه الأشياء وتطعن بها في القرآن الكريم. يقول لك ده فلان قال فيه كذا وفلان قال ما فيش وفلان قال ده باطل وفلان قال ده كذا وفلان قال ده. يفهم زي ما يفهم يفهم زي ما يفهم. ده غير ده ويردد ما يقوله اسمه زكريا بطرس واخوانه في 14 قناه 14 قناه ده جزء من ذلك. احنا طبعا مش ايمان يعني صحيح يضيق الصدر وتفور الدماء لكن المولى عز وجل قال للنبي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول. النبي نفسه كان بيتضايق لما يتهموه بالكذب ويتهموه بالسحر ويتهموه بانه شعر ويتهموه بالكهانه ويتهم أن أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة به، هي مادة أولى ولا كان يضيق صدره صلوات الله وسلامه عليه. لكن زي ما احنا الآن تسمع والله ما تقدر تكمل، لأن تسمع شيء عجيب يعني، وإزاي يتفننوا في الطعن وهو عن عدم فهم، يا ريتهم فاهمين عن عدم فهم، فيضيق الصدر وتفور الدماء. فربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب يعمل إيه؟ سبحان الله، أنه لما تبقى كده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال له ما تزعلش لغايه الاخر، لغايه الاخر لما يجي اليقين. اليقين ده ايه؟ يعني هم يوقنوا يعرفوا الحقيقه، ولا اليقين ده نهايه حاجه لرسول الله الموت؟ ده ماشي وده ماشي، تاخدها كده تمشي، تاخدها كده ايه تمشي. ياتي اليقين الحق اللي بيعرف الصح الصواب، او ياتي اليقين اللي هو ايه؟ او جاءت سكره الموت بالحق، فهذا او ذاك، ده يمشي وده ايه وده. فاحنا شوف بيقول النعز المولى عز وجل، بيقول للنبي لما تبقى عايزي كده ما ترفعش السيف، ما تنفعش. صحيح يضيق صدره، تنفعه طبيعي ان كل انسان ترى شيئا هو في أعز من القرآن الكريم، في أعز عند الإنسان من كلام الله ومن رسول الله. لما تلقى واحد يطعن في القرآن ولا يطعن، ده له شتمة تبقى خفيفة تتحملها، لكن لما يطعن في القرآن أو يطعن في رسول الله ده شيء لا يحتفل، شيء لا يحتفل. لا المتأول ده زي المتأول ده، ده يبقى عايز يعلم يعلم. نعم. لا بنرد، بس بنرد ايه؟ بنرد يا رب. في ما في؟ لا ده بيطلع في مشايخ، لانه بيقول هم من الاصغر، وبرضه بيقول كلام هو اللي بيشوه. وتعمل ايه؟ ونعمل ايه في الاعلام؟ لا ما احنا لنا درجه، احنا بنقول واحنا بنكتب الطبعه الثانيه للكتاب الذي بين يديك سوف تجد فيها كل هذه الامور. الطبعه الثانيه لما يطبع هتلقى في الكتاب اللي هو قدامك ده، هتلقى فيه مثل هذه الامور كل ما يثار او اكثر ما يثار في هذه القناه. وفي الدكتور زقزوق ما هو له كتاب او اشرف على كتاب صدر عن وزاره الاوقاف وقت ان كان وزيرا، اللي هو حقائق واباطيل او شبهات. الناس تحب تسمع. في كلمه غير مرغوب فيها عشان ما تزعلش الاخرين، اظن وصلت الرساله. في يوم من الأيام قيل لفضيلة الشيخ الشعراوي أسكتوا هذا الرجل، أسكتوا من أكبر سلطة في دولة من دولة من الدول معتصمة، قالوا أسكتوا هذا الرجل وسندتها الولايات المتحدة أو الولايات المتفرقة الأمريكية، أسكتوا هذا الرجل. وبالفعل أسكت هذا الرجل، وكل ما فيه هات كده إذاعة القرآن الكريم واسمعها، اسمعها كل يوم الصبح بيجيبوا جزء لحديث. طيب هات كده شوفها تابعها، إذا كانت جابت شيء من سورة البقرة في وهو يتحدث عن اليهود، عن اليهود. فالإعلام قاتل الله السياسة. الإمام محمد عبده قال إيه في الآخر يا أخي؟ قال لعن الله ساسة ويسوس وسائس ومسوس وكل ما فيه السياسة. أيوة. لا تسألوا عن أشياء. فمش كل شيء يقال أو كل شيء يسمح به. ها؟ رحمة الله عليك. كم صوت؟ مين؟ لا لا لا ده يعني. سبحان الله. ايه الفرق بين الفيل فوزي وزكريا بطرس؟ ايه؟ الكفر ملة واحدة. يجي من اليمين، يجي من الشمال، يجي من الامام، يجي من الخلف، هو هو. لكن كان في المقابل، لا اسمع بس، اسمع بس، في المقابل، لا لا في المقابل، هناك المسيحيون قالوا الواجب أن أهل الأديان السماوية يتحدون في مواجهة الإلحاد الذي ينتشر في العالم. في ده في واحد اسمه نظمي لوقا، دكتور نظمي لوقا، كاتب عن النبي عليه الصلاة والسلام كتابين مكتبهمش مسلم. في كتاب اسمه محمد الرسالة والرسول، وقدم له زكريا وزير التعليم من زمان، كان اسمه ايه؟ لا لا لا قبل مقدم له بحوالي 50 صفحة للكتاب. الرجل ده بيكتب، وكتب كتاب تاني محمد في حياته الخاصة، يجي بيتحدث عن أخلاقه، يتحدث عن علاقته بالنساء، يتحدث عن معاملته للناس، يتحدث عن كذا، وفي آخر كل فصل يقول إنه لمن الصادقين وسلام على الصادقين. الله أعلم. هو إلى ظاهره أنه من أهل الكتاب، إنما باطنه إيه؟ يعلمه الله، يعلمه الله. محمد الرسالة والرسول ومحمد في حياته الخاصة للدكتور نظمي لوق. فالمهم احنا انا وانت شوف اهو، الرسول عليه السلام قيل له ولقد نعلم انه لا يضيق صدرك بما يقولون. فلما تبقى كده ما قالوش ارفع السيف وقاتلهم، وانما قال فسبح بحمد ربك وكن. هم مش ممكن تروح صدر، ومش نمو والدرسل، يعني فوض الأمر لله عز وجل. وإن يريدوا أن يخدعوا فإن إيه؟ يعني إيه؟ يعني امشي معاهم، يعني هم طلبوا منك الصلح، أنت نيتك سليمة، هم طلبوا الصلح للخداع، فقالوش ما تصطلحش. قال وإن يريدوا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ولذلك كان سيدنا علي أو سيدنا الإمام الحسين يقول لك من خدعنا في الله إن خدعنا له. اللي جاي يتفق معاك وعايز يعمل عليك يلف عليك ويخدعك عندما تقلك بالله، خليك معاه إن خدع له. لأنه إيه؟ لأني سمعت الله بعدها يقول فإن حسبك، يعني إيه حسبك الله؟ كفيه، هيكفيه بعد الله، عايز ايه تاني؟ انخدع، اندمت وهو عايز يخدعك، اندمت لله، خليها بس لله، مش يبقى عبر منك ولا هبل ولا استسلام، ده خليك معاه يا ريت، والنهايه هتبقى لك. وده دليله في صلح الحديبيه يا حضرات، شوف صلح الحديبيه الشروط الاربعه اللي كانت المسلمين كلهم خلقوا الرسول عليه الصلاه والسلام عشانها. واللي قال أورثنا على الحق أو مش عارف إيه، لماذا نعطى الدنيا؟ أبتدي الشروط كلها لصالح الإيه؟ المسلمين، لصالح المسلمين. ف يا يا يا يا حبيبي احنا ايه، احنا بس مش عارفين لما بنتكلم عن هذا البلد يقول طبعا دي بلدنا واحنا بنتعصب ليه، وماله والله ده احنا اخوان. انا لا احب الكره ولا الكرويين ابدا، ولا اتفرج على ماتشات ولا اعرف اسماء ولا الكلام ده، لكن لما كنت خارج البلاد خارج مصر ويقولوا ان في الفريق المصري هيلعب مع مش عارف ايه، كنا نقعد كلنا نجيب التلفزيون ونتفرج. ليه؟ لان دي مصر بره لها علاقه، وبعدين مش اي انت مش اي بلد انت فيه، احنا مش بنتكلم عاطفه ولا بنتكلم من فراغ، احنا البلد اللي ذكر في القران اكثر من 30 مره وذكرت بالامن يا دكتور خمسه باسمها اهبطوا مصر اليس لي ملك مصر، وقال وحينا الى موسى واخيه ان تبوأ الله، دي عباره مصر وحي من السماء، اوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، انه راعي وحي من السماء لموسى واخيه هارون، وبعدين ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وقال النبي اشتراه من مصر اكرمه، وكل مره تبقى فيها بلدة، مره امن مره كرم مره رخاء مره مش عارف ايه مره ايه، فيبقى فيه كل مره فيها بلدة. وذكر اكثر من 30 مره بالاشاره، مثل ايه؟ كم تركوا من جنات، خد بالك دي وصف مصر وقت ما كان غيرها صحراء، وقت ما كان غيرها باديه. الحمد لله الذي جاء اخرجني من السجن وجاء بكم من الايه؟ من البدو، هناك بدو وهنا سجن، والسجن لا يكون الا في ايه؟ في حضر وحكم وبتاع وعلمات وحكومه. وبعدين تجد مثلا من المفارقات ان بعض الناس لا تنظر الا الى الجانب المظلم ويتركون الجانب الايه؟ المضيء. يعني مره بيقولوا يعني معلش الاخوات انه نساء مصر وكذا، ويذكرون ايه زليخة امرأة العزيز، قلت لهم الله لا مش مارية، لا خد بالك الله انتم ذكرتوا زليخة امرأة العزيز ونسيتوا امرأة فرعون، بشوف دي ليه ما قلتش دي وليه تذكر هذه؟ وامرأة فرعون امرأة الحاكم الكبير، واما دي امرأة العزيز يعني اللي زي رئيس الوزراء ولا الوزير الاعظم، فدي امرأة العزيز امرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، اللي ربنا ضرب بها مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، قالت رب ابني عندك بيتا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولما يجوا في بعض التفاسير يقول لك ايه؟ قالت لا تقتلوه قرة عين لي ولك، هل هو قرة عين لفرعون؟ دي تعني قالت ألهمها الله تبارك وتعالى تقول إيه؟ قرة عين لي ولك لا، ولك لا مش هيبقى قرة عين، والآية وتصديقها في قوله فإيه؟ ليكون لهم عدو وحزن، فالتقطه آل فرعون، هم التقطوها عشان إيه؟ عشان يبقى ايه؟ وقالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، حاجتين يا اما يبقى كده ولد فتيه ونشغله، واذا لقينا بقى ولد اخلاق نتخذه نتبناه، مش كده؟ يبقى التقطوه لسبب من السببين، لكن ربنا ما قالش كده، قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. الله هو هم هنا العاقل بقى يفكر، التقطه آل فرعون ليكون لهم لا ليكون ولدا او عبدا غلاما، فصار عدوا، ولذلك اللام دي تسمى لام العاقبه، لام الايه؟ اللي هي آل الامر اليها، لام البغال او لام العاقبه، خد بالك؟ يعني ما تضايقش لما تبقى اللي بيسبوا واللي بيعملوا سيبهم ربنا. نعم. يثيروا غيرها. كم تركوا من جنات وصف مصر أهو. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وما انتهتش على كده. وكذلك أورثناها قوما والآخرين يقعد الآخرين إلى يوم القيامة. يبقى ممتد الجنات والعيون ولا في مصر ولا؟ غير قصر فرعون وغيره وغيره وغيره. وبعدين أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت وتجعلني على خزائن مصر.